بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن الحمد لله، بعد الإتمام تفسير الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة من كتاب التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي رحمه الله، ننتقل إلى سورة النبأ. قبل البدء بقراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله، سورة النبأ هي سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة. وعندما نزل القرآن وذكر الله عز وجل فيه أخبار البعث، ماذا سيحصل بعد الموت، فالناس صاروا يتساءلوا ويسألوا بعضهم بعضا عن هذا النبأ الذي هو الخبر، إما هو القرآن نفسه أو البعث الذي اشتمل عليه القرآن الكريم. يتساءلون عما يتساءلون، أصلها هذه الكلمة عما، أصلها عما، عن ما كلمتان، عن ما يتساءل، ثم أضغمت النون في الميم فصارت عما، وحذفت الألف فصارت عما بدون ألف. ومتى تحذف الألف من كلمة ما؟ إذا كانت ما استفهامية ودخل عليها حرف جر فتحذف منها الألف. إذن هنا عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل، فهنا ما استفهامية. لما تقولون ما لا تفعلون، أصلها لما تقولون، أي لماذا تقولون ما لا تفعلون، فيما كنتم، في أي شيء كنتم. فإذن إذا دخل حرف جر على ما لا استفهامية تحذف منها الألف، بأن المعنى عن أي شيء يتساءلون. وهنا السؤال لا يطلب، يعني لا ينتظر منه جواب، الله لا يسأل لي يعرف الجواب، الله يعلم كل شيء. فهنا تفخيم الأمر، يعني إنكارهم للبعث أمر عظيم، يعني كيف يتساءلون عن القرآن ومشتمل عليه من البعث، هذا أمر عظيم. فلتفخيم الأمر استعمل صيغة الاستفهام، يعني إنكارهم للبعث أمر خطير. قال رحمه الله عما يتساءلون، أصل عما، عن ما، ثم أضغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها استفهامية، تقديرها عن أي شيء يتساءلون، وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام، وإنما المراد تفخيم الأمر. والضمير في يتساءلون، عما يتساءلون يعود على من الضمير؟ لم يذكر شيء قبل هذه الآية، هذه أول آية من السورة، لكفار قريش، عن أي شيء يتساءل كفار قريش، لأن السورة مكية نزلت في مكة، فهي تتحدث عن كفار قريش، إما لكفار قريش خاصة عما يتساءلون، أو لجميع الناس، جميع الناس عن أي شيء يتساءل الناس، يعني كفار قريش ومن يأتي بعدهم يتساءلون عن القرآن وعن البعث، فيشمل كفار قريش ويشمل كل الناس بعدهم، عن كل الناس الذين يتساءلون عن البعث وعن القرآن ومجتمع عليه من الأخبار. ومعناه يسأل بعضهم بعضا، إذا كانت خاصة لكفار قريش فكل من كان في شأنهم يندرج معهم، يعني أو إذا كانت لعامة الناس فلعلهم ما يتساءلون، يعني كل الناس يتساءلون عن البعث أو عن القرآن، تشملهم هذه الآية في أي زمان وفي أي مكان. واستعمل الله عز وجل صيغة المضارع، المضارع يفيد الاستمرار، يعني تصبح الآية لأن تكون عما يتساءلون لكل الأزمنة حتى في زماننا هذا، الذي يتساءل عن البعث تشملهم هذه الآية، سواء تشملهم تشمل الكفار وهم يندرجون معهم، كفار قريش وهم يندرجون معهم، أو تشملهم حقيقة يتساءلون عن كل الذين يتساءلون عن القرآن وما اشتمل عليه من البعث. عن النبأ العظيم، هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك، عن الشريعة التي جاءت بالبعث والأخبار التي ما سيكون بعد الموت. هذا جواب عن النبأ العظيم، تسألون عن النبأ العظيم، يعني القرآن الذي جاء بالشريعة وفيه النبأ، فيه الخبر العظيم عن ما يحصل من التوحيد وما غير ذلك من ما جاء به القرآن الكريم. ويتعلق عن النبأ العظيم بفعل محذوف يفسره الظاهر، تقديره يتساءلون عن النبأ العظيم، تقدير عن أي شيء يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، عن أي شيء يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم. عن النبأ هذا جر مجرور متعلق بمحذوف، يتساءلون عن النبأ العظيم. ووقعت هذه الجملة جوابا على الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه، كأنه لما قال عما يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ العظيم. بما أن الفعل يتساءلون ذكر لا يحتاج نذكر مرة ثانية عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، يكتفى بالمذكور. فالمذكور يفسر المستور، الظاهر يفسر الخفي. وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر، يعني قيل الأصل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهنا ينتهي الاستفهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني النبأ العظيم يتعلق بيتساءلون الظاهر، يتعلق بمحذوف. لماذا نعلقه بمحذوف ويصلح أن نقدره يعني نعلقه بالظاهر عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني بمعنى لماذا يتساءلون عن النبأ العظيم. والمعنى على هذا لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم، والأول أفصح وأضرع. المعنى الأول عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم حتى يفصل، يكون هناك تشويق عما يتساءلون، يبقى السؤال مفتوحا يعني. ثم يأتي يتساءلون، يأتي الجواب بعد ذلك من أجل لفت الانتباه. قالوا الأول أفصح وأبرع، وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عما يتساءل، يوقف على يتساءل عما يتساءلون حتى نترك المجال للتفكير، ثم يأتي الجواب، التفكير في الجواب، ثم يأتي الجواب عن النبأ العظيم، بمعنى يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هو قال يتساءلون ضمير يمكن يعود على كفار قريش فقط أو يعود على كل الناس، جميع الناس. قال الذي هم فيه مختلفون، إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع بالتكذيب ومنهم من يشك، بمعنى أن كفار قريش منهم من يقول القرآن كذب ويجزم بذلك، ومنهم يشك يعني هل هذا صحيح أم غير صحيح، يشكوا. فمثل قوله تعالى إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقين، يعني نشك، وهنا الظن بمعنى 50% يشكون شكا، لا يعرفون هل يبعث، ممكن نبعث ممكن لا نبعث، ممكن يبقون الاحتمالين. وهناك من يقطعون بالتكذيب، يجزمون بأن القرآن كذب ويتهمون النبي بالتكذيب. فهنا إذا كان المراد يتساءلون، إذا كان المراد كفار قريش. وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر، يعني يتساءل الناس عن هذا البعث، منهم من آمن ومنهم من كفر به. هذا على إذا كان عفوا، ما زلت في الاحتمال الأول، أن منهم من يقطع بالتكذيب ومنهم من يشك، أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر، وقال بعضهم شعر وكهانة وغير ذلك، اختلف بعضهم قالوا هذا سحر، بعضهم قالوا هذا شعر، بعضهم قالوا هذا كهانة، فاختلفوا في أقوالهم، يعني كلها أقوال باطلة، يعني هذا الاختلاف. وقد يكون أقوال أن بعضهم يكذب وبعضهم يكذب بالجزم وبعضهم يكذب بالشك. هذا المعنى الأول إذا كان المراد يتساءلون أي كفار قريش. وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن أو الكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم الله يقول كلا سيعلمون. هذه كلا تحتمل معنيين، المعنى الأول هو الردع، يعني كلا ليس كما يزعمون، يختلفون منهم من يكذب، كلا ليس كما يزعمون، هذا حق، سيعلمون حقيقة البعث وحقيقة ما أخبر به القرآن. وقيل كلا بمعنى حقا، حقا سيعلمون. فعلى التفسير حقا هذا كلام أنا لزيادة من عندي، وأفسر عنها ردع، لكن حقا ذكرها بعض المفسرين أيضا. فهو هنا ابن الجزير رحمه الله ذكر قال كلا سيعلمون ردع وتهديد، ثم كرره للتأكيد، إذن حملوا علينا ردع. عندما تقول كلا بمعنى النفي مع الردع، مع الرد بشدة، هذا معنى الردع. مثل واحد يقول لك هل يمكن أن تفعل كذا، تقول كلا، يعني فيها إذا قلت أو لا ألطف من كلا، كلا فيها الرد بشدة، لأنهم يحتاجون إلى هذه الشدة، فيها يحتاجون إلى الردع الذي ينكر البعث وينكر القرآن، يحتاج إلى ردع حتى يرجع، وإلا هو الأمر يؤدي به الخطر، يعني واحد عندما يكون مقبلا على خطر على نار ويسرع فيمكن تمسكه بقوة حتى لا يقع في النار. يعني هذه الشدة رحمة به شدة. لكن كذلك الله سيخاطب أن أنتم على خطر، أنتم تهددون بأنفسكم من الهلاك. كلا، فالردع مناسب حتى يستيقظوا وينتبهوا. لماذا كلا؟ كلا فيها قوة في ردع. وعلى التفسير بأنه ردع ينبغي أن نقف، كلا سيعلمون، مثل قوله تعالى قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، هذه تفيد الردع، الردع فقط. كلا لن ترجعون. كلا كيف بعدها؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. ثم الله قال كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون تكرره. ألم نجعل الأرض مهادا؟ يعني أنتم تنكرون البعث. الله جعل الأرض مهادا أي فراشا يستقر العيش عليها، يمكن إنسان أن يعيش عليها بسهولة، وليست الأرض كلها جبال الإنسان دائما يقع منها، وإنما هي جعلها بساطة وجعل فيها الجبال لكن من أجل إمساكها، وهي كالفراش يمكن إنسان أن يستقر عليها وأن يعيش عليها وثابتة. أثبتها الله عز وجل وجعلها فراشا مهادا أي كالفراش الذي قدر أن يجعل الأرض فراشا، ألا يقدر أن يبعثكم مرة أخرى؟ من أكبر، خلقك أيها الإنسان أم خلق الأرض أو خلق السماوات؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق. إذا كان الله قدر أن يخلق السماوات والأرض، يقدر أن الذي قدر أن يخلقك أول مرة وأن يجعل فيك الروح، ألا يقدر أن يرد إليك هذه الروح مرة ثانية؟ ألا يقدر أن يبعثك مرة ثانية؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث. أنتم أنكرتم البعث، إذن نجعل الأرض مهادا. كأنه يقول إن الإله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موته. هذا هو ألم نجعل الأرض مهادا؟ أنتم تنكرون البعث؟ النبأ العظم الذي هو البعث تنكرونه؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألا نقدر أن نعيد؟ والجواب بلى، الله قادر على كل شيء. ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد أيضا، إما حجة على البعث يعني دليل قاطع على البعث، أو يكون حجة على التوحيد، يعني أن الله عز وجل، هل هناك من ادعى أنه خلق السماوات؟ هل هناك من ادعى أنه خلق نفسه؟ هل هناك من ادعى أنه خلقك؟ هل قال أحد أنا خلقتكم أيها الناس غير الله؟ لم يقل. أم خلقوا من غير شيء؟ هل أتينا هكذا من فراغ من غير أن يخلقنا أحد؟ ما أتينا فراغ، هناك من خلقنا. هل خلقنا أنفسنا؟ ما خلقنا أنفسنا. إذن بقي احتمال واحد، أن الله هو الوحيد، هو الذي جعل الأرض، هو الذي خلق الإنسان. ولم يقل أحد، يعني فثبت الخلق له، لا أحد زعم ولا أحد دعا ولا أحد قال لنا أنا خلقتكم وأنا خلقت السماوات غير الله. الله وحده هو الذي قال. إذن التوحيد، توحيد الله عز وجل، أنه هو وحده الخالق خلق السماوات، وحده خالق الإنسان، ووحده الذي يستحق أن يعبد، فيكون دليلا على إثبات التوحيد لله عز وجل. ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد، لأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له. والجبال أوتادا، أوتادا أي شبه بالأوتاد. الأوتاد الخيمة هو المسمار الذي يوضع في الأرض من أجل حتى يربس بها الخيمة، فهذا اسم الوتد، أو حتى يربس بها الدابة، الحديد، الحديدة التي توضع في الأرض ويكون أغلبها في الأرض حتى تمسك جيدا، فحتى يثبت بها الدابة للكتهرب، أو حتى تثبت بها الخيمة حتى لا تقع الخيمة وتد. فهكذا الله عز وجل جعل الجبال كالأوتاد للخيمة، يعني جعل الجبال للأرض كالأوتاد للخيمة حتى تبقى الأرض ثابتة حتى لا تتحرك. فهذه الجبال هي التي تمسك الأرض عن الحركة، شبه بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميل أي أن تتحرك. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يعني كي لا تتحرك بهم، جعل الأرض رواسي، الجبال جعلها رواسي أي مثبتات للأرض. وخلقناكم أزواجا أي مزدوجين ذكرا وأنثى، مزدوج صنفان ذكر وأنثى. وقيل خلقناكم، وقيل معنى أنواعا، خلقناكم أزواجا أي ألوانا وأنواعا، لأن أزواج يأتي بمعنى الأنواع، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقيل معنى أنواعا على في ألوانكم وصوركم وألسنتكم، ألسنتنا مختلفة، ألواننا مختلفة، أشكالنا مختلفة، فأنواع من الله خلقنا أنواعا من الناس، ونختلف كاختلاف الأرض، الأرض فيها الأرض البيضاء والأرض السوداء والأرض الحمراء والأرض التي تنبت والأرض التي أكل الناس، يعني كأصلهم الناس كأصلهم مختلفون كاختلاف أصلهم، الأرض فيها قطع وهكذا الناس، منها قطع ما ينفع منها ما لا ينفع، والناس كذلك منهم من ينفع منهم من لا ينفع ومنهم من يضر. وقيل معناه أنواع في ألوانكم وصوركم وألسنتكم. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، سباتا أي راحة لكم. وقيل معناه قطعا للأعمال والتصرف، يعني النوم الإنسان عندما ينام يتوقف عن الأعمال وعن الحركة وعن ينام، ينقطع عن كل شيء يستريح. والسبت معناه القطع، السبت في اللغة سبت معناه قطع، والسبت القطع. ومنها النعال السبتية، النعال السبتية هي النعال التي تتخذ من جلد بدون شعر، يقطع منها الشعر، تسمى النعال السبتية، يعني التي يقطع منها الشعر وتبقى جلدا بدون شعر، هذه النعال السبتية. وقيل معناه موتا، وجعلنا نومكم سباتا أي وجعلنا نومكم موتا، الموت الوفاة الصغرى، والذي توفاكم بالليل أي نومكم بالليل، فالسبات معناه لنا في قطع، الإنسان ينقطع عندما ينام، لا يمشي لا يتكلم لا يمشي ربما يشخر يتوقف عن أعماله حتى يستريح. إذن هنا لماذا موتا؟ لأن جاءت في وجعل النهار معاشا، معاشا أي حياة، ونوما سباتا أي موتا، فالنهار جعله الله حياة وجعل النوم موتا، وهذا دليل على أن النوم يكون في الليل لا يكون في النهار، وإذا كان في النهار يبغي يكون خفيفا يسيرا، فأغلب النوم ينبغي أن يكون في الليل. وقيل معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين موتها أي حين يأتي أجلها، والتي لم تموت في منامها أي والتي لم تموت يتوفاها في منامها، التي لم يأتي أجلها يتوفاها في منامها، هذا معنى الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها أي يتوفاها في منامها، وليس لم تموت في منامها، لم تموت في منام لا، وإنما والتي لم تموت في منامها أي توفاها، الله ذكر صفين من الناس يتوفى الأنفس حين موتها التي لها أجل والتي لم يأتي لها الأجل، التي لها الأجل الموت نهائي الموت الأكبر، والتي لم يأتي لها الأجل يتوفاها في منام، يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار، والتي لم تموت في منامها. وجعلنا الليل لباسا شبهه بالثياب التي تلبس لأنه يستر عن العيون، وجعلنا الليل لباسا يعني مثل اللباس، لأنه الليل مظلم يستر الأشياء كما أن اللباس يستر الجسد، شبه الليل باللباس، شبه ظلام الليل باللباس. وجعلنا النهار معاشا أي تطلب فيه المعيشة، بمعنى أن العمل واكتساب الرزق يكون في النهار لا يكون في الليل، الشغل ينبغي أن يكون في النهار، ولأنه الأنسب هكذا طبيعة الإنسان أنه يستريح في الليل حتى يشتغل في النهار، إذا كان يشتغل في الليل ويستريح في النهار لا يجد الراحة التي يجدها في النهار لا يجدها في الليل، يعني يختلف، لو نمت 6 ساعات في الليل ونمت 6 ساعات في النهار في الليل ترتاح، في النهار ولو نمت 10 ساعات لا تستريح مثل 6 ساعات في الليل، والنوم الذي تستريح في أول الليل أحسن من النوم في آخر الليل، يعني الله جعل النوم يكون في بداية الليل حتى يستريح الإنسان جيدا، يعني النوم المبكر مفيد للأجسام، كثير من الأمراض ترتب على السهر، الإنسان يسهر لا ينام إلا بعد الفجر أي وينام في وقت متأخر من الليل مع مرور الوقت يخالف طبيعة الإنسان التي خلق الله عليها جعل النوم. ولو أرى الله عز وجل أن نستغل فينا في الليل لترك الشمس في الليل ليل النهار يعني تغرب الشمس الظلام حتى نستريح حتى ننام. وجعلنا الليل يعني بين المغرب والعشاء لا بأس لكن بعد العشاء تفضل تفضل. إذن هنا قالوا جعلنا الليل لباسا شبهه بالثياب التي لا تلبس التي تلبس لأنه يستر عن العيون وجعلنا النهار معاشا أي تطلب فيه المعيشة فهو على حد مضاف تقديره ذا معاش وجعلنا الليل معاشا النهار معاشا أي الليل جعلنا النهار ذا معاش فيه يطلب المعيشة. قال الزمخشري معناه يعاش فيه فجعله بمعنى الحياة في مقابل السبات الذي مع الموت رأيتم يعني جعلنا معاشا أي في الحياة والنوم في موت. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي السماوات شدادا أي متينة قوية وجعلنا سراجا وهاجا أي الشمس الشمس في عدة منافع من منافع عنها تضيء السراج ومنافع عنها أيضا تعطي الحرارة تتقد يعني نار مستقدة فالنار هذه تعطي حرارة وفي فوائد أخرى كثيرة فوصفها بأنها سراج يعني بمعنى المصباح الوهاج المتوقد هي كتلة كبيرة من النار يعني الشمس أو الوهاج الوقاد الوقاد الشديد الإضاءة وقيل الحارة الذي يضطرب من شدة لهبه جعلنا سراجا وهاجا أي حارة يعني يتوقد من شدة الحرارة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي المطر وأنزلنا من المعصرات بمعنى السحب من السحب ماء ثجاجا أي مطرا غزيرا كثيرا أي يعني المطر والمعصرات هي السحب وهو مأخوذ من العصر لأن السحابة تنعصر فينزل منها الماء المعصرات أي تعصر عندما تعصر مثل الإسفنج هذا الطافي الماء عندما تعصره يخرج منه الماء هكذا السحاب عندما يعصر ينزل منه المطر أو من العصرة بمعنى الإغاثة المعنى الأول من يعصر فينزل منه الماء والمعنى الثاني هذا معنى أيضا جميل من العصرة بمعنى الإغاثة ومنه قوله تعالى وفيه يعصرون أي يغاثون يجدون الغوث يعصرون هذا المعنى الثاني بمعنى الإغاثة وقيل هي السماوات المعصرات أي السماوات وقيل هي الرياح قيل السحاب وقيل السماوات وقيل الرياح والثجاج السريع للاندفاع ماء ثجاجا أي سريع للاندفاع ينزل بسرعة يعني قطرات كثيرة في وقت وجيز لنخرج به حبا ونباتا الحب هو القمح والشعير وسائر الحبوب والنبات هو العشب لماذا؟ لنا ولأنعامنا الحبوب لنا والأعشاب منها ما يكون لنا ومنها ما يكون لأنعامنا بدوابنا وجنات ألفافة أي ملتفة وهو جمع لف بضم اللام وقيل بالكسر ليف ليف جمعه ألفاف أو لف جمعه ألفاف وقيل لا واحد له ألفاف جمع لا واحد له من مفرده كالنساء جمع للمرأة وليس لها واحد من مفرده يعني لا يقال نسوة واحدة نساء واحدة لا نساء ليس له مفرد من لفظه كان ميقاتا أي هنا نقف إن شاء الله وجنات ألفافة نترك المقطع الثاني إن يوم الفصل كان ميقاتا للدرس القادم إن شاء الله وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.